بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. آمين. قال العلامة الجويني رحمه الله تعالى: قال فصل: والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. نعم. وصيغته افعل، وعند الإطلاق والتجرد عن القرينة يحمل على الوجوب تحمل إلا ما ذل تحمل أو نعم تحمل عليه على الوجوب، يعني نعم ما لا صحيح نعم تحمل. قال: إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فيحمل عليه. نعم. ولا يقتضي التكرار على الصحيح إلا إذا دل الدليل عليه. نعم. ولا يقتضي الفور لأن الغرض منه إيجاد الفعل من غير اختصاص بالزمان الأول دون الزمان الثاني. والأمر بإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم الفعل إلا به، كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها. نعم. وإذا فعل يخرج المأمور عن عهدة الأمر. دقيقة، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أمس قد ذكرنا لكم الاستعارة، ولكن ما كان الوقت والفرصة حتى نجمل لكم وجميع ما في الاستعارة وأقسامها. الآن نجمل بجملات معدودة. الاستعارة مثلا، بارك الله، لها أقسام، يعني تشبيه الشيء بالشيء من غير ذكر مشبه به أو أداة التشبيه، هذا يسمى استعارة، أو من غير ذكر المشبه أيضا. هناك مثلا في قولك مع القائل: أنشبت المنية أزفارها، أنشبت المنية أزفارها. هناك المشبه المني، المنية، والمشبه به الأسد، فتشبيه المنية بالأسد هذا يسمى بالاستعارة المكنية، أي استعارة بالكناية. هذا واحد. وإثبات لازم المشبه به للمشبه يسمى بالمرشحة، أي استعارة بالترشيح، كإثبات الأظفار للمنية، يعني أظفار للأسد، يعني إثبات ما يلازم المشبه به للمشبه، أي إثبات الأظفار للمنية، وأصل الأظفار الأسد. هذا ترشيح، أي استعارة مرشحة، يعني أنشبت المنية أظفارها، هذا استعارة مرشحة. وإثبات لا ما يناسب المشب ما يناسب اللازمة، وإثبات ما يناسب اللازمة، هذا تخيلية، استعارة تخيلية، أي إنشاب. مثلا: الأظفار لازم للأسد، ومناسب الأظفار الإنشاب. فإثبات الأظفار للمنية هذا استعارة مرشحة، وإثبات ما يلائم ويناسب لهذه الأظفار وهي الإنشاب، وهو الإنشاب، هذا تخيلية. يعني في هذا القول كم الاستعارات؟ ثلاثة: استعارة بالكناية، بالترشيح، بالتخيل، أي استعارة مكنية مرشحة تخيلية. يعني هذه الاستعارات الثلاثة في هذا الكلام، في هذه الجملة موجودة: أنشبت المنية أظفارها. هذا ملخص من قول الشاعر. المهم، هناك يعني ذكر المشبه وإرادة المشبه به، هذا هو استعارة بالكناية. أما استعارة بالتصريح، إذا صرحت بذكر المشبه به كما قلت مثلا رأيت الأسد يقود السيارة، وأنت أردت بالأسد الرجل الشجاع. فإذا ذكر الأسد، أسد هو المشبه به، لكن تركت المشبه هذا مصرح، لأنك صرحت بذكر إيش؟ بذكر المشبه به، ألا وهو الأسد. رأيت الأسد يقود السيارة، وأردت من أسد الرجل الشجاع، هذه الاستعارة استعارة مصرحة، لأن المتكلم صرح بالذكر المشبه به. أما استعارة أصلية لا، كما ذكرنا عليكم، يعني استعارة أصلية إذا كان مثلا بارك الله، يعني استعارة أصلية إذا كان مستعار مثلا فعلا جامد، شيئا جامدا كالأسد مثلا، أو مثلا كالمصدر مثلا كالظلمات، استعارة الظلمة للجهل والكفر والنور للإيمان والتوحيد، يعني هذا استعارة أصلية، لأن الظلمة، يعني في قوله تعالى مثلا كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، أي من الضلال إلى الهدى. فاستعمال الظلمات والنور يعني في غير معناهما الحقيقي بعلاقة المشابهة بين الضلال والظلام والهدى والنور، فهذا هو استعارة، لكن يعني والقرينة تبين لنا يعني أنه ليس مراد نفس الظلمة ونفس النور، بل مراد بالظلمات يعني الضلال، وبالنور الهدى، لأن إخراج الناس ليس من حجرة مظلمة إلى النور إلى الساحة، لا ليس هكذا. فمثلا فالظلام والهدى والضلال والنور، هذا كله أسماء جوامد يعني مصادر، إذا كان اسما جامدا الاستعارة أصلية. أما إن كان يعني مستعار مشتق مثلا مشتق فعلا أو ما يشتق من الفعل، مشتقا مثلا بارك الله يعني كالفعل مثلا، أو مثلا اسم الفاعل أو اسم المفعول، والفعل أعم، فعل المعلوم أو المجهول، هذا كلها يعني إذا كان بالمشتق فالاستعارة استعارة إيش؟ طبيعية، لأن الأصل الاستعارة وقعت في المصدر، في المصدر ذلك المشتق، كما ذكرنا لكم بالأمس في الإرادة، ثم اشتق من إرادة يريد، فهذا الاشتقاق جعل يعني وقوع يعني التشبيه هناك الاستعارة في الفعل، يعني كأنه يعني وقع للفعل بتبع المصدر، الاستعارة أصلا للمصدر للإرادة، ولكن ليريد باعتبار إيش؟ باعتبار أنه مشتق. فالاستعارة طبيعية، الاستعارة أصلية وطبيعية، وباقي أنواع الاستعارات سيأتي إن شاء الله، ستأتي لكم إن شاء الله في علم البلاغة إذا هذا القدر. هناك قد فهمتم أشياء إن شاء الله. الآن ندخل في كلام الشيخ. الشيخ يقول باب الأمر، والأمر ما هو؟ الشيخ الآن يبين مفهوم الأمر، يقول استدعاء الفعل بالقول، يعني طلب الفعل لا طلب ترك الفعل، يعني بالقول لا بالإشارة والكتابة، ممن هو دونه، أي لا من المساوي ولا من الأدنى إلى الأعلى، لأن طلب الفعل من المساوي كأنت تقول لزميلك أعطيني الكتاب، هذا هو التماس، يسمى بالالتماس عندهم، وطلب الأدنى من الأعلى يسمى بالدعاء، كما يقول الإنسان رب اغفر لي، يطلب المغفرة من الله، فهذا هو الدعاء، يعني استدعاء الفعل بالقول لا بالكتابة والإشارة، ممن هو دونه لا ممن هو يساويه أو يكون أعلى منه، لأن طلب الفعل ممن يساويه يكون التماسا، وممن يكون ومن من الأعلى يكون دعاء على سبيل الوجوب. يقول على سبيل الوجوب يعني على صفة الوجوب ذلك الفعل، كأن المؤلف يعني لا يقول بأن المندوب من المأمورات يعني بارك الله، يعني وإن لم يكن على سبيل الوجوب بأن جوز الترك يعني بأن كان الترك جائزا، فالظاهر من كلام المؤلف أنه ليس بأمر، يعني إطلاق الأمر عليه يقول على سبيل المجاز عند الرجل، يعني ليس في الحقيقة هو الأمر، لأن الأمر عنده استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، لا على سبيل يعني الندب أو على سبيل الاستحباب أو على سبيل الإباحة، لا. إذن هذا هو مراد الرجل، ولكن في الحقيقة يعني حقيقة جميع يعني العبادات سواء كان مندوبا أو واجبا فكلها استدعاء الفعل وإن لم يكن على سبيل الوجوب. مثلا استدعاء الفعل على سبيل الوجوب كقوله تعالى مثلا أقيم الصلاة، هناك طلبوا يعني الصلاة، إقامة الصلاة، وآتوا الزكاة مثل هذا، أو مثلا على سبيل الندب مثلا كما في الحديث صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب ثم في الثالث لمن يشاء، فهذا هو على سبيل الندب ليس على سبيل الوجوب. ثم الشيخ يقول والصيغة الدالة عليه افعل، يعني الصيغة التي تدل على الأمر وهي الصيغة إيش؟ افعل. افعل نعم فعل أمر، ولكن للأمر ست صيغ، للأمر ست صيغ، افعل، افعلا، افعلوا، افعلي، افعلا، افعلنا، كل هذه الصيغ تدخل في صيغة الدالة عليه افعل، لأن افعل هو يعني مفرد مذكر والباقي فروع عليه. إذن مثلا صيغة افعل كاضرب وأكرم وأشرب، هذا الصيغ، أو جمعا مثلا كما ذكرنا واذكروا الله كثيرا، هذا هو أمر يعني. وكذلك هناك صيغ تدل على معنى الأمر وليس من صيغة افعل، مثلا كأسماء الأفعال بمعنى الأمر، عليكم أنفسكم أي إلزموا أنفسكم، هذا معنى أمر. نعم. أو هناك مصدر نائبا فعله، نائبا فعله فضرب الرقاب، اضربوا ضرب الرقاب، أو مثلا وبالوالدين إحسانا أي أحسنوا بالوالدين إحسانا. والمصادر إذا نابت عن فعلها عن فعل الأمر فكذلك تدل على معنى الأمرية. وكذلك فعل أمر باللام، أمر باللام، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، هكذا وليكتب بينكم، وليكتب هناك هذا يكتب فعل مضارع ولكن مع لام الأمر. هذه السياق وغيرها سيأتي بالتفصيل إن شاء الله في كوكب المنير وشروحه. نعم إن شاء الله. إذن بارك الله فيكم، الأمر صيغته ست صيغ، وكذلك الصيغة التي تدل على الأمرية وإن لم يكن من صيغة الأمر يعني يطلق عليها صيغة الأمر. وهذه الصيغة أي صيغة الأمر عند الإطلاق والتجرد عن القرينة الصارفة عن طلب الفعل بماذا تحمل تلك الصيغة؟ تحمل عليه أي على الوجوب. صيغة الدالة عليه افعل مثلا، وهذه الصيغة عند إطلاق ذكرها مطلقا مجردا عن القرينة الاستحباب مثلا تحمل على الوجوب. مثلا أقيم الصلاة، هل هناك قرينة صارفة عن الوجوب هذه الأمر هذه الصيغة؟ لا. أقيم الصلاة، هذا هو صيغة هذه الصيغة تدل على الوجوب، صيغة الإفعال، أقم، أقيم، أقيموا، هذا الجمع. فإذا أقيم الصلاة صيغة الفعل، صيغة فعل الأمر مع واو الفاعل، بارك الله، تدل هذا على جميع الناس، يعني على وجوب الصلاة وأقيم الصلاة. أما إن دل الدليل يعني القرينة صارفة فهناك شيء آخر، فما لم تكن قرينة صارفة تحمل الأمر على الوجوب دائما هكذا. مثلا بارك الله كأقيم الصلاة، إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فيحمل عليه. إذا دل الدليل على أن المراد من الأمر إما الندب أو الإباحة، ليس هناك يعني الوجوب المراد به، فيحمل عليه، أي على الندب أو على الإباحة. مثلا في قوله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، كاتبوا، كاتب، كاتبا، كاتبوا، كاتبوا صيغة الأمر لكن جمع، يعني هذا فرع من كاتب، كاتب، كاتبا، كاتبوا، فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، فهذا أمر للندب، يعني إن علمتم فيهم خيرا هذه القرينة الصارفة، يعني قرينة صارفة، يعني ما دام أنه أن الرجل يعني على قدرة على أداء مال الكتابة بالتكسب، فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، هذا أمر للندب ليس للوجوب. ومثال الإباحة مثلا في قوله تعالى وإذا حللتم فاستادوا، وإذا حللتم فاستادوا، الآن هل الاصطياد بعد التحلل واجب؟ لا، مباح. لماذا؟ لأنه كان في الأول مباحا فمنع، فمنع، وبقوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، فمنع، وبعدما حذر ومنع، إذا انتهى المنع فيرجع ذلك الشيء إلى ما كان عليه في حاله الأول، يعني الأمر بعد الحظر ماذا حاله؟ يرجع إلى ما كان عليه في الأول. مثلا إن كان مثلا للإباحة، إن كان ما قبل الحظر كان حالها الإباحة، وبعد الحظر والأمر يدل إيش؟ على الإباحة، فيرجع ذلك الشيء إلى إباحته كما كان في الأول. وإذا حللتم فاصطادوا، الاصطياد كان مباحا لكن حذر بقوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، ثم بعد التحلل نعم الاصطياد يرجع إلى ما كان قبل الحظر وهي الإباحة. أما إن كان واجبا ثم حذر ومنع، فبعد يعني فالأمر هناك بعد الحظر يرجع الشيء إلى وجوبه، مثلا كما في حديث الصحيح المعروف عندكم فإذا أقبلت حيدتك فدعي الصلاة، دعي الصلاة الحظر عن الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي، فالأمر بالصلاة للوجوب لأن الصلاة قبل امتناعها بالحيز واجبة، وبعد يعني امتناع الحيز الأمر ماذا حكمه؟ الأمر إذا ثم صلي أن يرجع الصلاة إلى ما كان عليه قبل الحظر وهي الوجوب، وهو الوجوب يعني. وكذلك بارك الله فيكم مثلا في الاستحباب، مثلا كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فالزيارة كانت في الأول مستحبة قبل المنع يعني، ثم نهي عنها ثم أمر ألا فزوروها، الأمر عاد الأمر إلى استحبابه الأول كما كان في الأول، يعني إذا الإباحة ذكر الشيخ المثال في قوله تعالى لأجل هذا فصلنا القول، يعني وإذا حللتم فاصطادوا، يعني هناك الأمر فاصطادوا للإباحة، الاصطياد مباح لأن لأن الحظر الاصطياد كان لأجل الإحرام، وبعد التحلل فالأمر في هناك معناه يرجع الشيء إلى ما كان عليه قبل الحظر، سواء كان مباحا أو واجبا أو مندوبا. ثم الشيخ يقول ولا يقتضي التكرار على الصحيح، ولا يقتضي التكرار على الصحيح. قرأتم هذا شيخ؟ أخ طلال قرأت هذا العبارة؟ هذه العبارة؟ نعم قرأنا شيخنا نعم. طيب ولا يقتضي التكرار على الصحيح، لأن ما قصد به من تحصيل المأمور، تحصيل المأمور به يتحقق بالمرة الواحدة، يعني ما قصد بالأمر من تحصيل المأمور به يتحقق بالمرة الواحدة، والأصل براءة الذمة مما زاد على المرة الواحدة. نعم إلا إذا دل الدليل على قصد التكرار، إذا دل الدليل على قصد التكرار فهناك أمر يقتضي التكرار، لكن في أصله الأمر لا يقتضي التكرار في الصحيح، وإن قال بعض الناس يقتضي التكرار، لا على الصحيح لا يقتضي التكرار. مثلا يعني القصد من الأمر يعني يحصل يعني بمرة واحدة، طيب إلا إذا دل الدليل على قصد التكرار فهناك الأمر يعني يحمل على التكرار. مثلا عدم التكرار مثلا في قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أفي كل عام يا رسول الله، فأجاب بما يدل على أنه في العمر مرة واحدة، فالأمر هناك يعني حمل يعني على عدم التكرار. طيب أما إذا قصد التكرار دل الدليل على قصد التكرار مثلا فيعمل بقصد التكرار، كالأمر بالصلوات الخمس، أمر بالصلوات الخمس والأمر بصوم رمضان، هذا كلها يكرر، الأمر يكرر يعني في الصلوات الخمس والأمر بصوم رمضان أيضا هكذا. يعني بارك الله فيكم، الآن مثلا الصلوات الخمس كما في حديث حديث المعراج وغيره من أحاديث كثيرة جدا، هناك ورد الأمر بالتكرار، فكن فأقيموا الصلاة هناك يقتضي التكرار لورود التكرار بالسنة الصحيحة. نعم بارك الله، وفي الآيات كثيرة نعم كذلك، أقيموا الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، يعني هكذا على يعني قيد إقامة الصلاة في أوقات معينة محددة، والأوقات تتكرر، والأوقات تتكرر، فكذلك تتكرر يتكرر الأمر أيضا. ثم الشيخ يقول ولا يقتضي الفورة، ولا يقتضي الفورة، لأن الغرض من الأمر إيجاد الفعل من غير اختصاص بالزمان الأول دون الزمان الثاني، هذا هو. ولكن يعني ليس فيها يعني يقتضي الفور للتراخي، بل فيه الأمر قد يكون فور قد يكون بالتراخي، وكذلك هذا كذلك يعني يحتاج إلى القرينة، قد يكون هناك القرينة تعين المراد بالأمر، هل هناك الفور أو المراد هناك التراخي، فالقرينة هي مثلا يعني تعين المفهوم من الأمر، أما عدم اقتضاء الأمر الفور هو على مطلقه، لكن إن كانت قرينة دالة بارك الله يعني قرينة دالة على الفور فهناك الأمر يقتضي الفورة. بارك الله. مثلا ثم شيخ يقول يقول: والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به، كالأمر بالصلوات أمر بالطهارة المؤدية إليها. ليش؟ فإن الصلاة لا تصح بدونها. والأمر بإيجاد الفعل كالأمر بالصلاة مثلا أمر بما لا يتم الفعل إلا به، أي بشروط الفعل، مثلا كالوضوء، طهارة المكان، طهارة الثياب، وأمور الخارج من الصلاة. إذا مثلا الأمر بإيجاد الفعل أمر بما لا يتم الفعل إلا به، كأنك مأمور بنظافة الثياب، بطهارة الثياب، طهارة المكان، اتجاه القبلة، أشياء كلها. يعني أمر بالصلاة أمر بما لا يتم الفعل إلا به، كالأمر بالصلوات أمر بالطهارة المؤدية إليها، لأن الصلاة لا تصح مثلا بدون الطهارة، بدون الثوب الطاهر، وبين استقبال القبلة، وكما ذكر في كتب الفقه. وإذا فعل أي المأمور، يعني الصلاة مثلا فعل، يخرج المأمور عن العهدة، المأمور يخرج عن العهدة، أعتقد إيش؟ عن عهدة الأمر والتكليف، والفعل يتصف بالإجزاء. إذا فعل يعني المأمور، فالمكلف يخرج عن عهدة الأمر، وفعله يتصف بالإجزاء. نعم بارك الله. نعم أخ طلال تفضل. صلى الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى: والآمر لا يدخل في الأمر. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في خطاب الله للمؤمنين، والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب، والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام، بقوله تعالى حكاية عن الكفار: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. نعم. والأمر بالشيء نهي عن ضده. نعم. والنهي عن الشيء أمر بضده. نعم. أكد عن أي بار؟ والنهي عن الشيء أمر بضده. نعم بارك الله. يقول شيخ: الذي يدخل في الأمر والنهي والذي لا يدخل، من هؤلاء؟ فيقول: يدخل في خطاب الله تعالى في الأمر وفي النهي أي المؤمنون، ومؤمن سيأتي إن شاء الله البحث في الكفار، وكذلك يدخل بارك الله والساهي والسبي والمجنون غير داخل في الخطاب. يدخل في خطاب الله المؤمنون، لا الساهي ولا السبي ولا المجنون، هؤلاء الناس غير داخلين في الخطاب. لماذا؟ لانتفاء التكليف عنهم، فهؤلاء ليسوا مكلفين يعني بالأوامر. رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن السبي حتى يكبر أو يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. إذن يعني هذه أنواع الثلاثة: الساهي والسبي والمجنون غير داخلين في الخطاب، لأن التكليف يعني منتفي عنهم. ويأمر لكن الساهي بعد ذهاب السهو عنه، ذهب سهوه بجبر خلل السهو، مثلا كقضاء ما فاته من الصلاة، سهوا فاته الصلاة فعليه قضاء الصلاة، وضمان ما أطلفه من المال، مثلا أطلف المال سهوا عليه الضمان ما أطلفه. والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام، يعني الصلاة لا تصح إلا بالإسلام، فالكفار مخاطبون عند الشيخ بفروع الشرائع وبما لا تصح إلا بالإسلام، مثلا لقوله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا إيش؟ لم نكن من المصلين. والفائدة من هذا إيش هو؟ خطابهم بها بهذا الخطاب عقابهم عليها إذ لا تصح منهم الصلاة في حال الكفر لتوقف الصلاة على النية المتوقف على الإسلام، ولا يؤاخذون بالصلاة الفائتة بعد الإسلام ترغيبا لهم في الإسلام. إذن هناك الفائدة في هذا الخطاب يعني عقابهم على ترك تلك الأفعال مع أن الصلاة لا تصح منهم في حال الكفر، هذا قول الشيخ. والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. فإذا قال لحد أسكن هذا كان ناهيا عن التحرك، أو لا تتحرك كان آمرا له بالسكون. هذا هو يعني أمر بالشيء نهي عن ضده. مثلا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فتنة فاثبتوا، أم بالثبات يعني نهي عن عدم الثبات أمام الكفار، كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولهم الأدبار. كذلك أمر بقيام الصلاة نهي عن الجلوس. إذن الأمر بارك الله بالشيء نهي عن جميع أزداده. مثلا الأمر بالقيام نهي عن قعود وركوع وسجود واضطجاع، نهي عن جميعه. لكن والنهي عن الشيء أمر بأحد أزداده، كالنهي عن الصوم يوم العيد أمر بالفطر في ذلك اليوم. إذن هذا معنى قول الشيخ والأمر بالشيء نهي عن ضده، يعني كل منهما عين الآخر. هل هناك لفظا؟ لا، الأمر بالشيء نهي عن ضده معنا، أي في المعنى هو من جهة المعنى لا جهة اللفظ، في المعنى هو نهي عن ضده. وكذلك والنهي عن الشيء في المعنى أمر بضده ليس من جهة اللفظ، يعني أسكن لا تتحرك أمر ونهي، فهما في المعنى أمر يدل على نهي التحرك، ونهي التحرك يدل في المعنى على أمر بالسكون. هكذا الحال في الأمر بالشيء نهي عن ضده. وفي هذا أقوال كثيرة، نظن ما أظن يعني فيها فوائد كثيرة تلك الفوائد على ذكرها. إلى هنا نكتفي إن شاء الله، نقف. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مشينا معكم مشيا حتى نقطع بعض الشوط مع الكتاب، وإلا التفصيلات الطويلة مع تفصيلات ما أظن تنفع لكم. نمشي مع الشيخ هكذا، وإذا جاء الموضع أو موضع البيان إن شاء الله يعني نبين لكم ما نستطيع. نعم بارك الله، عندكم السؤال تفضلوا. شيخنا أحسن الله إليكم، أحد الإخوة يسأل يقول بما تنصحون من مختصر في التعريفات للمصطلحات المنطقية التي يحتاجها طالب العلم لفهم وصول الفقه؟ أولا في البداية، أولا عندنا يعني فكرة ما نريد أن نشغلكم بالمنطق حقيقة، لأن المنطق علم كما قال شيخ الإسلام لا يحتاج إليه الذكي ولا يصف منه البليد، كما هو عبارة المعروفة، هذا هو المعروف. ثم أقرب كتاب المقدمة الشيخ شنقيطي رحمه الله في أدب البحث والمناظرة، المقدمة في أدب البحث والمناظرة، هناك مقدمة منطقية، والرجل هذا يعرف يعني عالم بالمنطق حقيقة، ولكن الكتاب كتبوا كثيرا في المنطق مختصر ومطول، ما أظن يعرفون المنطق، لكن الرجل هذا هو عالم، كتابه آداب البحث والمناظرة في أول الكتاب مقدمة منطقية، إذا قرأتم اقرأوا هذا واستفيدوا من تلك المقدمة، وتستفيدون إن شاء الله في علم الأصول أيضا. ثم إذا قرأتم بعض الكتب، مثلا بعض فنون مثلا كفن الصرف والنحو والبلاغة، يمكن لكم بالسهولة قراءة بعض الكتب المنطق، حتى يعني يذهب من ذهنكم يعني شيئا من جهل الذي أنتم تظنون أنكم جاهل بتلك القواعد، ما أن هذا ليس بالظن صحيح حقيقة. نعم بارك الله. لقيتكم شيخنا. وهذا يقول: هل صحيح أن الصحيح هل الكفار مخاطبون بالفروع؟ هذا الذي ذكر ما هو نعم الكفار مخاطبون؟ قيل هكذا. ما أنا مشيت مع الشيخ، ما أردت التفصيل، وبالتفصيل الوقت كان يعني ضيق لي، هذا ما فصلت القول، ولكن الشيخ قال هكذا. ويمكن لكم أن تدخل في كتاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، هو يبين إن شاء الله. نعم. صلى الله عليكم شيخنا. كتاب شرح الورقات للعلامة جلال الدين المحلي الشافعي رحمه الله، هل تنصحون بقراءته؟ وكذلك كتاب مختصر كذا، ليس بالتفصيل، والشارح عليه كذلك يعني كما غيره من الشراح، يعني يستفاد من كتابه. نعم, نعم. يستفاد من كتابه. نعم، مع هذا قديم، رجل هو رجل عالم، له تفسير الجلالين وله يعني تعليفات. نعم، يستفاد من كتابه. نعم، لكن لو لم يكن صعبا عليكم كتابه، شوي صعبا. نعم، بارك الله، صلى الله عليكم. نعم، صلى الله عليكم شيخنا، بارك الله فيكم، وصلى الله تعالى على خير.